ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ما زلنا مع سلسلتنا المباركة التي تتعلق بالرياض العلم في القرآن، وما زلنا مع قصة ذلك الطير الذي يعتبر أستاذاً ويعتبر معلما لكثير من البشر، ويعتبر بارعا فيما نقل من الأخبار إلى نبي الله سليمان، فهو الناقل الأمين الذي لا يزيد ولا ينقص في الحديث. وهذه فائدة عظيمة ودرس بليغ لأمتنا اليوم، وهي تتلقف الأخبار من كل من هب ودب. فأخبارنا اليوم التي تروج في مجتمعنا الصدق فيها قليل والكذب فيها كثير، وإعلامنا الذي المفروض فيه أن يكون متحرياً وأن لا ينقل من الأخبار إلا ما ثبت، ينقل لنا الأخبار المزورة والمكذوبة. فإذا كان الإعلام بهذه الصورة وبهذا الشكل، فكيف بغيره؟ ما أحوجنا أن نتعلم الدرس من طائر الهدهد، من الطائر الهدهد الذي يقول: ويا أجمل ما قال، جئتك من سبأ بنبأ يقين. أين أنباؤنا من هذا النبأ اليقين؟ وأين أخبارنا من هذا الخبر اليقين؟ أين حديثنا وأحاديثنا التي ننقلها من هنا وهناك من الحديث اليقين الذي يعلمنا القرآن ويرسم لنا القرآن منهاج التلقي؟ ما أعظم القرآن وما أجل القرآن. ويا خسارة الذين يعرفون القرآن ثم يعرضون عنه، يا خسارتهم ويا حسرة عليهم. القرآن يعلمنا كيف نتلقى الأخبار ويرسم لنا المنهاج الدقيق الذي لو أخذنا به ما شاع كذب ولا شائعة في مجتمعنا. يقول ربنا الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن جاءكم، والقرآن لم يقل إذا جاءكم، وإنما قال إن جاءكم. والفرق بين إذا وإن أن إذا تقال في الأخبار المحققة، وإن تقال في الأخبار المظنونة المحتملة. فإذا كان الخبر حقيقيا استعمل فيه إذا جاء نصر الله والفتح، لأن نصر الله جاء أم لا؟ لا جاء. الفتح جاء أم لم يجي؟ نعم. إذا زلزلت الأرض، هذا خبر يقيني، وسوف تزلزل الأرض. أما إن كان الخبر محتملا الوقوع أو مفروض الوقوع، فالقرآن يستعمل فيه إن جاءكم. المفروض ألا تكون هذه الصورة في المجتمع الإسلامي، المفروض ألا يوجد فاسق في المجتمع الإسلامي ينقل الأخبار، هذا هو المفروض. لكن على سبيل الفرض والاحتمال، لو وقعت هذه الصورة النادرة فما علاجها؟ علاجها تثبتوا، علاجها تبينوا. ولذلك قال الله في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فإن كنت، قال له فإذا كنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك أبدا، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا أشك ولا أسأل. لكن على الفرض والاحتمال، هذا الفرق بين إن وبين إذا. إذا الهدهد أتى بالخبر اليقيني الذي هو في منتهى اليقين وفي أعلى درجة اليقين، لأننا ذكرنا في الحلقة الماضية أن اليقين على ثلاث درجات: درجة العلم، ودرجة العين، ودرجة الحق. علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. الطائر الهدهد على أي درجة من هذه الدرجات؟ على أعلى درجة، وهي درجة حق اليقين. فقد مر من علم اليقين ومر من عين اليقين وارتقى إلى حق اليقين، حصل له عين اليقين بالرؤية حين رأى أول مرة، لكن حصل له حق اليقين حين عاش هذا الخبر. حين تعيش الخبر تكون قد ارتقيت إلى حق اليقين. ثم أخبر سيدنا سليمان بذلك الخبر العجيب، وأعجب ما في الخبر الذي أثار إعجاب هذا الطائر، ما الذي أثار إعجاب هذا الطائر؟ أثار إعجابه أكثر حين رأى أمة تتوجه بالسجود لغير الله. يا سبحان الله، هذا هو الذي أثار إعجابه واستغرابه أكثر. الخبر عجيب من أوله، وأعجب ما فيه كون هذه الأمة تسجد لغير الله، تسجد للشمس من دون الله. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذه المقدمة. ما العنصر الخطير في خبره؟ ما العنصر الخطير في خبره؟ وجدتها. ولذلك كرر كلمة وجدتها. فهو لم يكتفي بقوله وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم يسجدون، لو قال هذا الكلام لكان صحيحا من ناحية الصياغة اللغوية والأسلوب العربي، صحيح أن يقول ماذا؟ يسجدون للشمس من دون الله، بدون أن يكرر كلمة وجدتها وقومها. لكن لما كان الخبر عجيبا، ولما كان الحدث مثيرا، مثير للاستغراب، يثير استغراب هذا الطائر البارع، الطائر الموحد لله رب العالمين. انظروا إلى التوحيد، توحيد الفطري. هذا الطائر عنده توحيد فطري ملأ كيانه كله، توحيد فطري ملأ كيانه كله من رأسه إلى أخمص رجليه. ولذلك تعجب حين رأى أمة تسجد للشمس من دون الله، فكرر كلمة وجدتها، وجدت المرأة تسجد للشمس ووجدت قومها. ولم يكتفي بكونها هي تسجد للشمس من دون الله، بل عطف عليها قومها. ولو قال وجدتها هي نفسها يكون الخبر صحيحا، لأنها إذا سجدت هي للشمس من دون الله فأحرى قومها أن يسجدوا للشمس، لأنهم تابعون لها وخاضعون لها ومؤتمرون بأمرها وسائرون في ركابها ولا يعصون لها أمرا. فإذا كانت هي تسجد للشمس فهم من باب أولى وأحرى يسجدون للشمس، لكنه خصصهم بالذكر لأن القضية خطيرة. عند الطائر البارع الهدهد القضية خطيرة، أن يتوجه العباد إلى السجود لغير خالق الشمس والكون. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يسجدون للشمس، وجاء بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، لم يقل وجدتها وقومها سجدوا للشمس من دون الله، لأنهم لم يسجدوا مرة واحدة فقط، بل هم مستمرون في السجود، كلما طلعت الشمس سجدوا لها، وكلما غربت الشمس سجدوا لها. ويأتي الشيطان عند طلوع الشمس يتعرض لها لتطلع بين قرنيه حتى يسجد الناس له مع الشمس، كما يأتي إلى الشمس عند غروبها ويتعرض لها بقرنيه، وذلك ليسجد الناس له مع الشمس. وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا أن نصلي في هذين الوقتين، قال: لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان فلا تسجدوا، لا تصلوا في هذا الوقت، يعني صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة فحيثما تذكرتها فصلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة عليه إلا ذلك. إذن يسجدون للشمس من دون الله، والسبب في ذلك هو تزيين الشيطان لهم. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن قضية التزيين، وأنها سبب ما يقع من بني آدم من انحراف. الانحرافات الموجودة اليوم في المجتمعات كلها سببها تزيين الشيطان لهم. انظروا كيف زين الشيطان لهؤلاء الغربيين الفاحشة التي هي اللواط، إتيان الرجل للرجل والمرأة للمرأة، حتى أصبحت عندهم مبدأ وقيمة ينص عليها القانون ويصوت عليها البرلمان. أرأيتم؟ هذا في الإنجليز، برلمانهم يصوت على هذه الفاحشة التي هي مستقبحة شرعا وطبعا، ليس شرعا فقط بل حتى طبعا. الطباع المستقيمة السليمة تنفر من هذه الفاحشة، لكن الشيطان لم يزل يزينها لهم حتى أصبحت حقا من حقوق البشر، وأصبح البشر يطالب بها. أرأيتم إلى التزيين؟ فكل ما يقع في المجتمعات اليوم من مخالفات وما يقع من فواحش ما ظهر منها وما بطن منبعها من ماذا؟ من التزيين. الشيطان يزين الرشوة لأصحابها فيسمونها بغير اسمها، يسمونها قهوة. انظر تزيين، تزيين إبليس. يسمون الرشوة قهوة ويسمونها أسماء متعددة، أسماء تدور في المجتمع، ويزين لهم الربا فيسمونها فوائد. فوائد كيف؟ فوائد أنت تمتص دماء العباد ثم تسمي امتصاص الدماء تسميها فائدة؟ فوا عجبا، كيف تنقلب الأوضاع وكيف تتغير الأمور حتى يصبح الحق باطلا والباطل حقا والمعروف منكرا والمنكر معروفا والغي رشدا والرشد غيا والاستقامة انحرافا والانحراف استقامة والفضيلة رذيلة والرذيلة فضيلة، كل شيء انقلب. ما السبب؟ تزيين. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. والخمر سموها بغير اسمها، سموها مشروبات مائدية أو مشروبات روحية أو منشطات، منشطات. إذن قضية التزيين قضية خطيرة في مجتمعنا اليوم، في المجتمع البشري كله. وأصبحت القوانين التي تحاد شريعة رب العالمين قوانين شرعية، والشرعية الدولية، سبحان الله، الشرعية الدولية. وإن كانت ظلما وعدوانا واستبدادا واستغلالا، لا، إنه الطائر الهدهد الذي يعلم الناس، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يسرون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ما أعظم هذا الكلام، وما أجله، وما أرقه، وما ألطفه. سبحان الله، من يتكلم بهذا الكلام إلا عالم بارع وأستاذ معلم. ألا يسجد لله، انظروا إلى عقيدة التوحيد حين تتجلى في صاحبها وينبض قلبه بها ويجري دمه بها وتصبح ذاته كلها، كل ذاته تتحرك بالتوحيد، يسري فيه التوحيد ويجري فيه كما يجري دمه في عروقه، يجري التوحيد فيه وفي كيانه كما يجري الدم، كما يضخ القلب بدمه عن طريق الدورية الدموية على الجسم كله، يسري معها توحيد رب العالمين جل جلاله. وفي قراءة: ألا يسجد لله، كيف يسجدون للمخلوق ويتركون السجود للخالق؟ كيف يسجدون لشمس مأمورة مخلوقة خاضعة لربها إذا أمرها ربها أن تطلع طلعت، وإذا أمرها أن تغرب غربت. ويوم يقول لها توقفي تتوقف، عند ظهور علامات الساعة الكبرى سوف تتوقف الشمس عن مطلعها، ثم بعد ذلك تطلع على جهة غربها، تعكس سيرها بإذن ربها، تختفي ليلة طويلة، فحين تطلع على الناس يفزع الناس إلى الإيمان، وذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يتعجب الطائر الهدهد من سجود هؤلاء للشمس المخلوقة التي تعبد الله كما يعبده الإنسان، ولا يسجدون لخالق الشمس وبارئها ومسيرها ومدبرها. حين يشاء الله تعالى فناء هذا الكون يأمر الشمس أن تتكور فتتكور الشمس، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ؟ انظر إلى هذه الصفة التي وصف بها الطائر الهدهد ربه جل وعلا. الطائر الهدهد يعرف ربه بصفاته الكاملة، ومن صفات رب العالمين الخاصة به جل وعلا أنه انفرد واستأثر بإخراج الخبأ في باطن الأرض وفي باطن السماء. والخبأ هنا كل مخبوء ومستور عنك أيها الإنسان الضعيف الذي لا يتجاوز بصرك الظواهر، وأما البواطن فلا ينفذ بصرك إليها. الطائر الهدهد رزق بصرا نافذا، الطائر الهدهد رزق بصرا نافذا يبصر به ما تحت الأرض، ولذلك فإن الطائر الهدهد لا يرضى أن يأكل مما هو منشور فوق الأرض وظاهرها، وإنما يأكل مما هو مخبوء تحت الأرض. هو طائر ذكي وطائر بارع وطائر يريد أن يأكل من الأقوات النظيفة النقية، والأقوات النظيفة النقية هي التي تكون في باطن الأرض مخبوءة لا تتلوث، لأن ما يكون على ظهر الأرض يصاب بماذا؟ بالتلوث، قد تدوسه الأقدام وقد يتلوث. فهو طائر ذكي لا يأكل إلا الرزق المخبوء تحت الأرض، وقد عرف الله بهذه الصفة كما عرفه بصفات أخرى. عرف الله بأنه الرزاق الذي يخبئ الأرزاق في باطن الأرض ويخبئ الأرزاق في باطن السماء. قال الله عز وجل حكاية على لسان سيدنا لقمان وهو يربي ابنه على العقيدة الصحيحة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إن تكن هذه الحبة أو الرزق في وسط الصخرة أو في باطن الأرض أو في أسرار السماوات وفي بواطنها يأتي بها الله، لا تحزن على رزقك يا ابن آدم، فرزقك مقرون بأجلك، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في أبي نعيم، أي كما في الحلية لأبي نعيم، قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قلنا في الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن روح القدس قد نفث في روعي، أي في فؤادي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بطاعته. إياك أن تستبطئ رزقك وتستعجله بوسائل حرمها الله، إياك أن تفتح الدكان ولا يأتيك أحد، أو تأتي ببضاعتك إلى السوق ويساومك الناس ولا يعطوك ثمنا أن تكذب وتضع لها ثمنا مكذوبا مستعجلا رزقك الذي قدره الله لك. أثبت على طاعة ربك والتوكل عليه، لا تعجل، فرزقك قادم إليك، فلا تطلبه بمعصية الله بل اطلبه بطاعة الله ليبارك الله لك. إذن الطائر الهدهد لا يأكل إلا مما خبأت له الأرض، ويعلم أن رزقه مضمون. انظروا إلى التوكل على الله، طائر يصبح ليس عنده في بطنه شيء ولا في عشه شيء، ويخرج متوكلا على الله معتمدا عليه، وإذا برب العالمين يسوق له رزقه في باطن الأرض. ومن هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم، أي لرزقكم الله، كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو في أول النهار وبطونها خاوية، أين تتجه؟ لا تدري أين تتجه، إنما تسير متوكلة على الله إلى حيث يسوق الله لها رزقها، فتجد رزقها كاملا طريا. هكذا الهدهد يخرج في أول النهار متوكلا على ربه، فيسوق الله له رزقه مخبوءا تحت الأرض، فيدخل منقره إلى رزقه فيأخذه غضا طريا ليس به تلوث، فهو مخبوء ومخزون ومحفوظ بحفظ الأرض، لأن كل شيء كان تحت باطن الأرض لا يتلوث، لأن الله قد جعل في الأرض عناصر لحفظ المواد، قد جعل الله في الأرض عناصر لحفظ المواد، لذلك قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. هذه الصفة الأولى التي وصف بها الطائر ربه. والصفة الثانية ويعلم ما يخفون وما يعلنون. إذن عرف الطائر ربه بهاتين الصفتين الجامعتين. صفة الأرزاق التي تتعلق باسمه الرزاق، وصفة العلم المحيط الذي يتعلق بعلمه المحيط الذي أحاط به كل شيء، وسع كل شيء رحمة وعلما، وسع كل شيء في علمه سبحانه وتعالى. صفتان عظيمتان على لسان الطائر الهدهدي، لو تعلمها الناس اليوم لوحدوا الله حق توحيده ولعبدوه حق عبادته. يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. يعلم ما تخفي أنت في سرك ويعلم ما تعلن. يعلم السر والنجوى، يعلم السر وما أخفى من السر. هناك السر وهناك ما هو أخفى من السر. ما أخفى من السر هو ما ستحدث به نفسك في المستقبل، والسر من طوى عليه صدرك الآن وأنت تحدث به الآن نفسك الذي لا يعلم حديثك مع نفسك إلا الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم قال الطائر الهدهد بعد ذلك: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فنطق بكلمة التوحيد بعد أن عرفها من خلال خلق الله جل وعلا، فهو لم ينطق بها تقليدا كما ينطق بها كثير من الناس اليوم، وإنما نطق بها علما ودراسة وتفكرا وتدبرا. نطق بها بعدما ملئ قلبه بجلالها وجمالها وكمالها. نطق بها بعد أن اطمأن بما تحتوي عليه كلمة التوحيد. نطق بها صريحة، نطق بها نطقا عجيبا: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وبعد أن أنهى الطائر الهدهد حكايته وقصته وحديثه الطويل في حضرة سيدنا سليمان، وما قاطعه سيدنا سليمان ولا لاحظ عليه قائلا: اختصر أوجز، لا، تركه يتحدث كأنه أستاذ. أمام من؟ أمام سيدنا سليمان الذي أوتي علما ونبوة ورسالة ووحيا. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ينطق بهذا الكلام كله أمام هذا النبي؟ نعم، إنه كلام عجيب. وأنصت إليه سيدنا سليمان إنصات المتعلم أمام المعلم، وإنصات من يتلقى الخبر اليقين من مخبر بخبر يقين، والنتيجة من هذا الخبر كله ما هي؟ النتيجة من هذا الخبر كله هي دعوة الناس كلهم لتوحيد الله. النتيجة من هذا كله معرفة قدر التوحيد، معرفة قدر التوحيد الذي خلق الله الإنس والجن من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه النتيجة كلها، وهي نتيجة النتائج وثمرة الثمار، وهي أعظم قصة في هذا الوجود، أعظم قصة في هذا الوجود، قصة توحيد رب العالمين، أعظم حدث وحدث التوحيد، وأعظم حدث وحدث الشرك، أعظم حدث ينبغي أن يشتغل به المسلم هو حدث التوحيد لله رب العالمين. بعد حديث الطائر ماذا قال نبي الله سليمان؟ ما الذي رد به على الطائر؟ هذا هو الذي سنعرفه في الدرس الآتي إن شاء الله، مكتفين اليوم بهذا القدر، سائلين من الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من المتدبرين للقرآن العالمين بأخباره الموقنين بعجائبه المدركين لأنبائه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.